والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في درس سابق شرحت لكم باب المنادى، ووقفنا عند قول شيخنا رحمه الله: ويا أبت ويا أمة ويا ابن أمي ويا ابن عمي، بفتح وكسر، وإلحاق الألف أولياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. اقرأ للأخ القارئ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. على الصوت شويه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسعد الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. اذا كان المنادى المضاف الى الياء ابا او اما كان فيه عشر لغات، فالصدق مذكوره ولغات اربع اخرى. طيب، نذكر بما مضى. يعني المنادى اقسامه خمسه: علم مفرد كقوله تعالى يا نوح، عندما عربنا أقول يا حرف نداء، نوح دا منادى مبني على الضم في محل نصب، في الأصل كانت أصلها أدعو نوحا، أدعو نوحا، فالمنادى في الأصل مفعول به، فعندما تقرأ يا نوح أصلها أنادي نوحا أو أدعو نوحا، يبقى أدعو فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، نوحا مفعول به منصوب، حذف الفعل ونابت عنه ياء، فأصبح نوح مبني على الضم في محل نصب. هل فهمتم؟ مبني على الضم إيه؟ لأنه في الأصل مفعول به. فإذا كان علما مفردا يبنى على الضم في محل نصب: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، يا صالح أصلاتك، إلى آخره. إذا كان نكرة مقصودة أيضا يبنى على الضم، النكرة المقصودة كقولك لشخص يا رجل أنصت، يا رجل هذه اسمها نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب، كأنك قلت أنادي رجلا. أما إذا كان مضافا فإنه يكون منصوب، تقول يا طالب العلم، يا أستاذ الفقه، يا مدرس النحو. وإذا كان شبيها بالمضاف أيضا يكون منصوبا. الشبيه المضاف دائما يكون منون، وسمي شبيها بالمضاف لانه يتصل به يتصل به شيء يتمم معناه. قد يكون هذا المتصل مفعولا به يا طالعا جبلا، او نائب فاعل يا محمودا فعله، او جار ومجرور يا جالسا في المسجد. النكر غير المقصوده كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي. إذن المنادى ينصف في ثلاث ويبنى في اثنين فقط، هذا شرحناه في الأسبوع الماضي بس فقط من باب التذكرة. يعني وصلنا إلى المنادى إلى ياء المتكلم. يعني إذا أضفت المنادى إلى ياء المتكلم فتقول شوف لقول الله عز وجل يا عبادي، شوف يا عبادي، يا حرف نداء، عباد منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة، منع مظهور الفتحة اشتغال المحل بحركة المناسبة، عباد مضاف ياء المتكلم مضاف إليه. ما هي اللغات الواردة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؟ اللغة الأولى أن تحذف الياء وتبقى الكسرة فقط، يا عبادي فاتقون. اللغة الثانية أن تثبت الياء لكن ساكنة، زي يا عبادي بإسكان الياء. اللغة الثالثة بفتح الياء، يا عبادي يا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. اللغة الرابعة إن هذه الكسرة تقلب فتحة، تنقلب إلى فتحة، فتنقلب الياء ألف، كقول الله عز وجل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أصلها يا حسرتي، أصلها يا أولادي، فالكسرة قلبت فتحة، والياء تحركت والقاعدة الصرفية تقول إذا تحركت الياء وفتح ما قبلها تقلب ألف، كقولنا كلمة بايع بايع تحركت الياء وفتح ما قبلها فقل بتألف فصارت باعة. فذلك يا حسرة، دي اللغة رقم كام دي؟ في اللغة خامسة إن تحذف الألف وتبقى الفتحة. الشعر يقول يا لهفة، أصلها يا لهفتي أو لا يا لهفي، يا لهفي خلاص الكسرة قلبت فتحة فصارت يا لهفة، ثم حذفت الألف وبقيت الفتحة فصارت يا لهفة. وهذه لغة حكاها الأخفش وهو تلميذ سيبويه رحمه الله. اللغة السادسة تقول يا أم، أصلها يا أمي، أصلها يا أمي، فاعتبرها مثل العالم المفرد زي يا نوح. هذه اللغات الست. الآن نريد أن ننادي الأب أو الأم، فإذا قلت يا أبي جاز في أبي اللغات الست التي ذكرناها منذ قليل، وفي أربع لغات هنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. اللغة يعتبر السابعة يا أبي، تحذف ياء المتكلم وتصير تاء، أقول يا أبتا، ودي قرأ بها ابن عامر. ابن عامر ده قارئ مين؟ قارئ الشام، أي قارئ الشام. بقيت القراء قالوا يا أبتي بكسر التاء، التاء دي اسمها تاء تأنيث، الدليل على تاء تأنيث في حالة الوقف تقلب هاء، أقول يا أباه، زي فاطمة لما أقف أقول يا فاطمة. هذه التاء تدل على التعظيم والتوقير، وكان سيدنا الشكشك رحمه الله عليه يبين هذا يعني في خطبه كثيرا، كان ما شاء الله يعني من مفتوح عليهم يعني. فعندما تحدث عن قصة سيدنا إبراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام، شوف كان بيخاطب أباه، كان يقول إيه يا أبتي إني قد جاءني من علم ما لم يأتيك فاتبعني، لم يقل له يا أبي وإنما قال بلغة التعظيم يا أبتي، فحذف ياء المتكلم وأبدل مكانها التاء، بس التاء المكسورة. في بعض العرب تفتح التاء تقول يا أبتا، وهاتان اللغتان مشهورتان وبهما نزل القرآن الكريم. اللغة التاسعة يا أبتا، يعني أفتح التاء بعدها ألف يا أبتا. الشيخ يقول هذه لغة يعني قبيحة، والأقبح منها أن تجمع بين التاء وبين الياء، تقول يا أبتي يا أبتي، تجمع بينهما. هاتان اللغتان الأخيرتان حكم عليهما الشيخ بأنهما لغتان قبيحتان. هذه اللغات الواردة في الأب والأم. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي عيت وضاح كده من ملها أصل الفجر ولد مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وصل، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفينا. الله الله